رمضان فرد الرمان، فرد الرمان وحكاوي زمان، فرد الرمان فرد الرمان. مؤلف بحق وطويلة هيسلونا هيورونا حاجة جميلة، بقلص بحلق وابو طويلة، بقلص بحلق وابو طويلة. أنا بقلص لحمي ملصلص، بقلص بقلص بقلص وأنا بحلق بعد بره بحلو بحلو بحلو وانا انا هو هو. بص يا بقلص بص يا بحلو، هب هب هب هب وكمان هوب فوق يا حليلة هيلة هيلة هيلة. أبو طويلة أبو طويلة أبو طويلة، بس أبو طويلة علشان طولي في اللي مهولي بيغنولي. طب مش قايل ما انتش قايل، اه مش قايل عمرك مايل مايل مايل ومانيش قايل هي هي هي، وانا مش قايل هي هي هي كده على طول. مش معقول، امال مين اللي هيقول؟ انا اللي هقول، صلوا ابن على الرسول. كان يا من ملك من ملوك زمان اسمه الملك شيبان، كان ملك ولا ملك غير الله، صاحب ملك وسلطان وجاه، والدنيا كانت وياه وربنا أعطاه. لكن كان في حاجة واحدة بس زعلاه، الملك ده كان له ابن عم، يعني بينهم روابط القرابة والدم، وكانوا عايشين مع بعض، وحدت بينهم القرابة والمصلحة والأرض، لحد ما طمع الغريب في خيرهم وتدخل بينهم، وعلشان ما يضعف مقاومتهم وتسهل عليه هزيمتهم، فرق وحدتهم وشدد قوتهم وقسم بلادهم وسمم حياتهم، واغتصب قطعة من قلب وطنهم، وأخرج أهلها من ديارهم وسكن فيها أعدائهم. وكان للملك شيبان ولد وحيد اسمه قمر الزمان، كان نفسه ومنى عينه يكمل له نص دينه ويفرح بزواجه ويشوف أولاده قبل الأيام ما تفوت ويفرق بينهم الموت. لكن الأمير كان في وادي والملك كان في وادي، وفي يوم من ذات الأيام خرج الأمير يصطاد زي المعتاد، وشوية وهو ماشي قدام الجنود والعبيد لمح غزال بيجري من بعيد. ساعة ما شافه قمر الزمان قام بالحصان بتاعه اللي اسمه رهوان، وفضل يجري وراه لما غاب عن الحاشية اللي معاه. بعد شوية بص الأمير لقى نفسه في دنيا تانية. بس بس يا رهوان، هيس هيس. الغزالة سبقت الحصان، ما قدرتش تلحقها يا رهوان. لكن احنا فين دلوقتي يا رهوان؟ يا خبر؟ ده احنا مشينا سفر. الغزالة فضلت تغرغرني لما توهتني. وقت الحشية والعبيد اللي معانا يقلقوا علينا. اروح فين واجي منين؟ انت؟ انت ترجعني؟ انت عارف السكة يعني؟ كده؟ طيب يلا اوام، انا هرخيلك اللي جام. تفضل يلا يا رهوان. ايه ده؟ النجدة. استنى يا رهوان، ده صوت انسان. النجدة. ده صوت واحدة، واحدة تطلب مساعدة. عليها يا رهوان. الوحش قدام، وحش. خفش يا رهوان، انا هتلقاه بالحربة والسنان. خد الحمد لله. تسلم يمينك، وصل جميلك. احترامي وتحياتي، انا بعرض خدماتي. انت انقذت حياتي، ده شرف كبير يا مولاتي. لكن ده انت متعوره. لا دي حاجه صغيره ولا كبيره؟ وريني دراعك يا اميره. لا ما تخافش. شوف ازاي جرحك الوحش ده. مجرد خدش. خدش يعني حاجة ما تستاهلش. برضو الواحد ما يستهونش. انت هتعمل ايه؟ هضمد لك الجرح واربط عليه كده اهو بالشال. الشال وصاحب الشال فدا ست الحسن والجمال. انا هعتبر الشال ده تذكار غالي. ولما تفرقنا الايام والليالي، الدم اللي فيه هيفكرني بيك وباللي جرالي. اي احاسب. ما تخافيش يا بنت الناس. خلاص بس الحمد لله على سلامتك. يسلم عمرك، انا مدينة لشجاعتك وشهمتك. انا ما عملتش اكتر من وجب نحوك. انا مش قادر اعبر لك، لكن انتي ايه اللي جابك هنا لوحدك؟ انا ما كنتش لوحدي. ها؟ انا خرجت اصطاد زي عادتي ومعايا الحشية بكعتي، وبعدين لمحت خنزير بري. ها. قمت وراه بالحصان اجري، وفضل يجرجرني وراه. ايه؟ الله. ايه؟ انت مش مصدقني؟ لا يعني اصل حكايتك زي حكايتي. هو انت راخر تايه زيي؟ انا كنت تايه طول عمري، لكن النهاردة بس اهتديت وعرفت قصدي. على كل حال انا مش هرجع لوحدي، انا هاخدك معايا عشان اقدمك لوالدي واحكي له حكايتك وحكايتي. انا ما يهمنيش الا انت. وانا ما معيش حاجة دلوقتي، لازم تيجي معايا لوالدي. قصدك تقولي ايه؟ انت عملت جميل ولازم أكافئك عليه. يعني هتديني ايه؟ 1000 جنيه. وهي حياتك تساوي بس 1000 جنيه؟ اديك 2000 جنيه، اديك اللي تقول عليه. شوفي بقى يا ست الحسن والجمال، انا فارس، والفارس ما يبيعش الجميل بالمال. ده كلام عال. أمال الكلام ده يرفع مكانتك عندي. انت ما تعرفش مين يبقى والدي؟ لكن اعرفك انت. انت صحيح تعرفني؟ مش ممكن تغيبي عني. هو اسمي؟ مش مهم الاسم، المهم الروح والرسم. انا اسمي فرط الرمان. انت بتقول ايه؟ ليه فرط الرمان؟ اه هو ابويا الملك دندان. الملك دندان؟ اه. ضعت يا قمر الزمان. قمر الزمان؟ لاجل حزني وهمي. ابن عمي. بنت عمي. لكن لا، ابعد عني. انت خايفة مني؟ انت عدوي. انا عدوك يا بنت عمي؟ ده انا افديك بروحي ودمي. ما تبكيش يا بنت عمي. انت زعلت مني؟ انت ضحية زيي. ابويا كان عاوز يجوزني وانا كنت برفض تملي، مش لاقي الجمال اللي يجذبني، مش لاقي الروح اللي افهمها وتفهمني. ولما لقيتها النهاردة راحت مني. قمر الزمان، فرط الرمان. ليه نبقى اعداء؟ احنا مش اعداء، عدونا كلنا الدخيل اللي فرق شملنا وخلانا نكره بعضنا. عشان ياخد ارضنا ويخرج اهالينا منها ويديها للمجرمين تسكنها. فرط الرمان. قمر الزمان، تعهديني؟ اعهدك. لا اكون لحد غيرك ولا تكوني لحد غيري. اعهدك. وتقابليني؟ اقابلك. كل اسبوع زي النهارده. كل اسبوع زي النهارده. في المعده. في المعده. بس انا اتاخرت النهارده. طب قومي انا اوصلك لاقرب مكان. قمر الزمان، انت ما معكيش حصان؟ لكن ما تخافيش يا فرط الرمان. لو ما كانش هرب الحصان. انا عارف انك خايفه من ابوك الملك دندان، لكن انا حوصلك بس لاقرب مكان. تعالي تعالي يا فرط الرمان. هو فين الحصان؟ رهوان رهوان. يا سلام، الحصان بيسمع الكلام. ما هو مش بس حصان، ده صديقي كمان. مش كده يا رهوان؟ ده مش ناقص الا الكلام. امسك انت اللجام. يلا يا فرط الرمان اركب. ايدك يا ابن عمي. عنك انت. بس امسكي فيا يا فرط الرمان. اهو. يلا يا رهوان الى بلاد الملك دندان. ده شيء كتير. سامع يا وزير؟ ده كلام خطير. ده انا عقلي حيطير. طب بس نسمع كلام الامير. تعال هنا يا ولد. هما يعني الصبايا فرغت من البلد؟ ما تتكلم يا ولد. اديني الاول محرمة الامان. انت ازاي يا ولد انت تحب فرط الرمان؟ انت ما تعرفش ان دي يبقى ابوها الملك دندان؟ انت يا مولاي الامير قابلتها؟ انا حكيت لكم الحكايه كلها، اللي حصل لي واللي حصل لها. وازاي يا ولدي انت تحبها؟ ارجوك يا ولدي. مين اللي قالك تحبها؟ اقول لك ايه بس يا ولدي، هي دي حاجه بيدي؟ يا ابني بتعمل ضدي؟ ارجوك يا ولدي ارحمني، انا مش عايزك تزعل مني. لكن دي حاجه غصب عني. انت مش عارف ان دول اعدائنا؟ مهما كان دول قرايبنا، وانت قلتلي ان مفيش حد فرقنا غير غراب البين اللي دخل بينا وخلى المجرمين تغتصب بلد من بلدنا. لكن هما دلوقتي اعدائنا. ارجوك يا ولدي، انا ماليش حكم على قلبي، انا ايه ذنبي؟ حكمتك يا ربي. دبرني يا وزير. لله الأمر والتدبير. انت سمعت كلام الأمير. أنا غرقان في التفكير. وإيه اللي بيه تشير؟ تكلم يا وزير. سؤال يا مولاي السلطان. عايز تقول إيه انت كمان؟ لا مؤاخذة يا كاهن الكهان، الواحد لما بيكون زعلان العفو يا ملك الزمان. شايف أمر الزمان؟ أنا بس عايز أسأل سؤال يا مولاي السلطان. تكلم يا كاهن الكهان. إحنا إيه اللي بينا وبين ابن عمك الملك دندان؟ وإحنا حننسى اللي حصل وكان؟ تذكر يا مولاي إنكوا أولاد عم، يعني بينكم قرابة الدم. أنا عارف إنه ما كانش فيه حاجة بينا، الدخيل هو اللي فرقنا. يا مولاي انت عين الحكمة وفيه على لساني كلمة. تكلم. مش يمكن يا مولاي يكون زواجهم أدم السعد على بلادهم، ويكون اتحادنا وخروج الدخيل على ايدهم؟ يعني انت راخر بتأيدهم؟ شعوبنا كلها حتأيدهم، لان الزواج ده حيكون رمز الاتحاد. انت عارف انت بتقول ايه يا كاهن الكهان؟ انا نصيح يا ملك الزمان، والنصيح له الامان. تكلم وعليك الامان. الشعب عارف ان سر قوتنا هو وحدتنا، ولما يسمع الحكاية حيعرف ان الزواج ده هو البداية ويقف وراه للنهاية. ومين اللي يضمن لنا الملك دندان؟ مين يعرف يا مولاي السلطان؟ ايه رأيك يا كهرمان؟ يمكن يا مولاي يكون آن الأوان ونرجع تاني زي زمان. يعني موافق انت كمان؟ انا شايف انه خير من جهة البلد او من جهة الأمير. ربنا يعمل اللي فيه الخير. وايه الطريقة اللي تشوفها؟ شوية هدايا كده نختارها، ويسافر الوزير بنفسه للملك دندان يقدمها. واطلب ايد الاميرة للامير يا مولانا. بس انا خايف احسن دندان يعصلك وتبقى عار واهانة. ما ظنيش يا مولانا. ما تنسوش كمان ان الشعب حيبقى ويانا. ربنا ويانا. يا كهرمان. امرك يا ملك الزمان. عندك الخزانة بالجواهر ملانة. ايوة يا مولانا. خد منها ما تراه واذهب في سلامة الله. ابويا يديم عزك يا مولانا السلطان. اذهب في سلام وارجع في امان. والان يرفع الديوان. ده اجمل خبر سمحته النهاردة. لكن ازاي الكلام ده؟ كده زي ما بقولك، ابويا خلاص حيبعت الوزير يقابل والدك. طب وبتتكلم كده ليه؟ بس هقولك ايه؟ انت في حاجة مخوفك؟ انا خايف من اللي هناك. مين؟ انت نسيتي غراب البين؟ غراب البين؟ اللي يسرق الكحل من العين. امال انا فين؟ انت هتبقي لوحدك والظروف كلها ضدك، هتقفي قدام غراب البين ولا هتقفي قدام والدك؟ انت خايف من والدي؟ غراب البين مش هيسيبها تعدي. طب بس انت سيب دي. انا؟ ايوه انت. هو الوزير هيسافر امتى؟ يمكن يقوم النهاردة. النهاردة النهاردة؟ اما كانش النهاردة هيكون بكرة بكتير. طب مش تقول كده يا امير. وايمة ليه؟ ما احنا قاعدين. لازم اعمل ترتيبي قبل ما يعلم غراب البين. هتعملي ايه؟ اللي ربنا يقدرني عليه. استني استني استني بس. وحشوفك امتى؟ برضو في المعدة اشوف وشك بخير. وانت من اهل الخير. مع السلامة يا فرط الرمان. فرط الرمان. رهوان رهوان. توكلت على الله. يلا يا رهوان. البعد اللي جرى واللي كان يبعت لي وزيره كهرمان عشان يخطب فرط الرمان لابن قمر الزمان. قمر الزمان ابن شيبان ياخد فرط الرمان؟ ودي اخبار اكيدة يا مولاي. انت بتتكلم ازاي؟ انا اللي ده الوزير زمانه جاي ازاي؟ انا ساعة ما جاني الخبر وعرفت ان الوزير كهرمان بدا السفر بعت وزيرنا ميمون يستناه هو واللي معاه، وساعة ما يشوفهم جايين علينا وقبل ما يدخلوا المدينة يعترض الوزير طريقهم ويبلغهم اني رافض استقبالهم ويرجعهم بالهدايا بتاعتهم للي بعتهم. وراح الوزير بالفعل يا مولاي؟ بقول لك زمانه جاي. ما نقدرش نلحقه يا مولاي؟ نلحقه؟ ما تنساش يا مولاي انكم ابناء عمومة، يعني مفيش اسباب للخصومة. انت نسيت اللي عمله شيبان؟ مهما كان. ومع ذلك ايه اللي انا عملته؟ ما هو انت يا مولاي لما ترد رسالته وترفض الهدايا بتاعته ها؟ تبقى اهنته. حد غيري كان قتل الرسول اللي بعته. لاخر لحظة ارجوك تبعت للوزير ميمون يا مولاي. بقول لك ميمون زمانه جاي. ادخل. مولاي الوزير ميمون. اهو وصل. يا ترى ايه اللي حصل؟ مولاي الملك دندان، لك المجد يا ملك الزمان. انهض يا ميمون. مولاي. ها عملت ايه يا وزير؟ كل خير. قابلت رسول الملك شيبان؟ الوزير كهرمان. قابلته؟ قابلته. وطردته؟ ايه سكتت ليه؟ مولاي السلطان، ها اديني محرمة الامان. تكلم عليك الامان. عملت ايه مع الوزير كهرمان رسول الملك شيبان؟ كهرمان والحملة والاعوان كلهم في ضيافتك يا ملك الزمان. ها ما كانش فيه قدامي طريق تاني يا مولاي السلطان. ازاي؟ اقول لك يا مولاي. ها انا لما صدر لي امر مولانا عشان امنحهم من دخول المدينة خدت معايا بعض العساكر ورحت انفذ الاوامر. وبعدين؟ وبعدين بصيت يا مولانا لقيت الدنيا انقلبت علينا. ها الشعب افواج افواج زي الامواج جايين يستقبلوهم ويرحبوا بيهم ويحيوهم. والجيش ليه ما استعنتش بالجيش؟ الجيش يا مولاي انضم لهم وخرج يستقبلهم. شيء غريب. ده فرج ربنا قريب. لكن الناس دول مين اللي اخبرهم وايه اللي جمعهم؟ انا شخصيا ما بقتش مصدق عيني. هو ده صوت الحق. دي إرادة يا مولاي السلطان. مش يمكن الدنيا تروق وترجع تاني زي زمان؟ يمكن يا مولاي السلطان يكون آن الأوان. انت ما شفتش يا مولانا قمر الزمان؟ زين الشبان ولا ابوه الملك شيبان؟ ايوه يا مولانا كده. ساعة رضا عرفته تأثروا عليا. برضو الدم ما يبقاش مية. بس في حاجة ولا انتوا ناسين؟ ناسين ايه؟ غراب البين. احنا هنفضل لامتى خايفين؟ ربنا هو المعين. بس قبل ما قابل الوزير كهرمان ناخد رأي الأميرة فرط الرمان. هو ده الكلام. خلاص خلاص يا ميمون. امرك يا ملك الزمان. ينزل الوزير كهرمان واللي معاه في ضيافتي 7 ايام وبعدها يبقى لنا كلام. والآن يرفع الديوان. أنا كمان بقول الحكاية إيه؟ أمال هي تمت ليه؟ ودلوقت إيه العمل؟ أنا حكيت لك كل اللي حصل. ساعة الوزير بتاعكم ما وصل أسرعت أنا بالعجل وبعت الجواري والعبيد والأعوان يشيعوا الخبر في كل مكان. وخرج الشعب زي الطوفان يرحب بالوزير كهرمان، وطبعا اضطر والدي يحييه ويرحب بيه. طب والهدية؟ ما قدرش ابويا يرفض الهدية وحب يتحجج بيا، فلما لقاني موافقة ما قدرش يقول لا. وازاي غراب البين سابها تعدي؟ لا غراب البين يقدر ولا والدي، مدام الشعب معانا يبقى ربنا ويانا. فرط الرمان قمر الزمان. انا كنت ببص لجوازنا على انه مسألة تخصنا لوحدنا. النهاردة الحكاية اكبر مننا، دي قضية شعبنا، هي دي حكاية بلدنا، وان شاء الله هيكون ده السبب في اتحادنا. يا خبر. ايه؟ مش ملاحظ ان احنا اتأخرنا؟ ايوه صحيح، الكلام خدنا والوقت سرقنا. عن اذنك يا قمر الزمان. الكلب. فرط الرمان زي النهاردة في المعد. يمكن قبل ما يجي المعد يكون تم المراد. الأمير قمر الزمان. تعال يا قمر الزمان. أبويا. الله، الوزير. إزيك يا أمير؟ الحمد لله على سلامتك يا عمي. الله يسلمك ويتمم فرحك يا ابني. إن شاء الله خير. ده أنت حظك كبير. مبروك يا مولاي الأمير. في أخبار جديدة؟ دي أخبار سعيدة. إزاي؟ الملك دندان بعد ما قبل هدايانا هيهدينا ويبعت رسول يدعينا، ونروح له برجلينا ونكتب الكتاب ونعلي الجواب. بس انا برضو لسه خايف من يا مولاي. مادام يتم الزواج ده هنبقى يد واحدة في الرخاء والشدة، وديك الساعة تتم وحدتنا وتكمل قوتنا ونطرد المجرمين من ارضنا. وامتى الرسول ده هيوصل عندنا؟ مسافة اسبوع واحد هيكون هنا. مولانا السلطان، مولانا السلطان. ايه في ايه يا مرجان؟ رسول من عند الملك دندان. رسول الملك دندان بيطلب الاستئذان. خليه يدخل اوام. انت مش بتقول انه حيوصل بعد 7 ايام؟ خير البر عاجله يا مولاي الامير. على اي حال كله خير. بقى الرسول ده جاي دلوقتي يدعينا، وكان لازم نزين المدينة. مبروك يا قمر الزمان. رسول الملك دندان. تفضل. مولاي السلطان. تقدم. عفوك يا ملك الزمان. تكلم. السلام قبل الكلام. تمام تمام، وعليك السلام، اتفضل. اديني اول محرمة الامان. ومحرمة الامان. تكلم وانت امن يا رسول الملك دندان. ايه اللي وراك وايه اخبارك؟ اخبار ما كنتش احب ابلغ خالك، لكن مولاي الملك دندان كلفني اوصلها لك. اخبار؟ اخبار ايه؟ ليه؟ في ايه؟ مولات الاميرة فرط الرمان. فرط الرمان؟ مالها؟ ايه اللي جرالها؟ ما نعرفش مين اللي خطفها. هي اتخطفت؟ واختفى اثرها. ازاي؟ ازاي؟ محدش يعرف يا مولاي. دي مسألة خطيرة، الاميرة دي حاجة كبيرة. الاميرة. وعمل ايه الملك دندان؟ نزل في البلد اعلان اللي يرجع له الاميرة يجوزها له. الملك يجوزها له وتكون حلاله. ومعرفتوش اللي خطفها مين؟ هو احنا عارفين اختفت فين. انا عارف اللي خطفها مين. انت تعرف اللي خطفها مين؟ مين اللي خطفها؟ مين اللي له مصلحة يفرق بين الشعبين؟ مفيش حد يفرق بين الشعبين غير المجرمين. وايه اللي يقدروا عليه المجرمين؟ يبقى اللي ورا المجرمين. يعني غراب البين. هو غراب البين، وانا هعرف الاقيه فين. عمر الزمان. فرط الرمان. وبعدين معك يعني مش عايز تسمع الكلام ليه يا ابني؟ ارجوك يا والدي تفهمني. عمر الزمان، الساحر خطف الاميرة فرط الرمان، انا لازم اروح اخلصها. هو في القلعة الحديد حبسها. والقلعة الحديد دي انت تعرف مكانها؟ قلبي هو دليلي اللي حيرشدني. اذا كان الساحر بينقلها منين تعرف مكانها؟ حبي هو الطريق اللي حيوصلني. لا لا يا ابني، انت مكانك هنا جنبي. انت يا والدي بتمنعني عن واجبي. يا ربي. ابويا انت اشارتك امر وطاعتك واجب، لكن انا كمان رايح ادي الواجب. خلاص ننتظر لما اجمع لك الجيوش اللي عندي. قلت لك لازم اخرج لوحدي، دي مش معركة جيوش يا والدي. انت ابني بتتكلم بعواطفك. ابويا راجع نفسك. انا ما عمريش خالفت امرك، انا عايز اخرج باذنك. واذا منعتك؟ ارجوك ما تخلينيش اخرج عن طاعتك. يعني ده رأيك؟ بعد امرك واذنك. وايه اللي اقدر اقدمه لك؟ ما فيش غير رضاك وعطفك. يا ابني انا فخور بيك، ربنا ينصرك على مين يعاديك. يا كاتب الديوان، امرك يا ملك الزمان. اكتب اعلان ونزلوه في كل مكان، يكون معلوم، يكون معلوم للعموم، للعموم ان الامير امر الزمان. يكون معلوم للعموم ان الامير امر الزمان خرج بانقاذ الامير فرط الرمان، وستفتح المعابد في كل مكان للصلاة وتقديم القرابين حتى يعود الأمير والأميرة سالمين. يكون معلوم للعموم إن الأمير عبر الزمان خرج لإنقاذ الأميرة فرط الرمان. يا رب خارج في طاعتك، يا رب انسك عليه توب حميتك، يا رب امنحه معونتك، يا رب ضلل عليه بأجنحتك، يا رب واقبل منا هذه القرابين. آمين. أبويا. أنا يا ابني ماليش غيرك، وآخر وصية عايز أوصيها لك، كلمة واحدة أقولها لك. أمر الزمان لا تخون أمين ولا تآمن خوان. اطمئن يا ملك الزمان. أمر الزمان تروح في سلام وترجع في أمان. مع السلامة يا أمير. ادعي لي يا وزير. ربنا كبير. يا رهوان، رهوان. أمر الزمان في رعاية الرحمن. أشوف وشكوا بخير، أشوف وشكوا بخير. مع السلامة يا أمير. طريق السلامة. مع السلامة يا أمير. دليل الشوق ونار قلبي ونتقه تقيت حبي، دليل الشوق ونار قلبي ونتقه تقيت حبي، وتسرح بي دليل الشوق، وتسرح بي دليل الشوق. غريب سلطان الفار هاني وفين أراضيك وإمتى لقيك وفين أراضيك وإمتى لقيك ويرجع عهدنا تاني دليل هتهربي مني. انت هنا في سجني. قمر الزمان هيخلصني. قمر الزمان. قمر الزمان اصبح في خبر كان. اسكت اسكت يا جبان. اشتميني اضربيني اشتميني بلسانك اللي بينقط سكر. اضربيني بايدك دي اللي زي المرمر فرد الرمال. انا حيران انا قولها. قولي لي كلمه تريحني. ارجوك أرجوك ترحمني. ارحميني أنت، ما أنت شايفة حالتي. أنت إيه اللي جابك بلدنا؟ ليه تتدخل في حياتنا؟ مالك أنت ومالنا؟ مفيش فايدة، يعني لازم أستعمل معاك الشدة؟ أنت عارفة أنا جيت بلادكم ليه؟ وزرعت سفلائيل في أرضكم عشان إيه؟ عشان إيه؟ عشانك أنت. أي إيدي لازم تبقي زوجتي لما تطلع السماء وتنزل الأرض. ده أنا كنت عارضك عرض واخصف بيك الأرض. أنت ما أنتش عارفة أنت بتكلمي مين؟ أيوة عارفة بكلم مين. أنا بكلم غراب البين اللي فرق قلبين وشتت شعبين، لكن بكرة هيتلم شملنا وتخرجوا انتوا من أرضنا واخرج أنا من هنا. مسكينة يا أميرة، أنت مغرورة. بكرة الأيام تتدور ويظهر قمر الزمان وينور. كان غير أشطر. أنت عارفة عمل إيه أبوكي؟ وبعت مين عشان يخلصوكي؟ مين؟ أنا حوريكي، تعالي. أي إيدي. عشان تشوفيهم بعينيكي. طب بس سيب إيدي. إيدي أنا بس عايز أوريكي. تعالي تعالي شوفي. الله، مين ده يا فرط الرمان؟ الوزير ميمون. ومين ده اللي واقف جنب الوزير؟ الحاجب الكبير. وده لكن هم ليه ساكتين كده؟ هم مالهم؟ هي بتسأليني مالهم؟ اسأليهم هم إن كانوا يردوا. ميمون رد عليا، كلمني، طمني، ايه اخبار ابويا وامي وقمر الزمان الامير؟ ما تتكلم يا وزير. انت بتبص لي كده ليه؟ ما بتردش ليه؟ مش هيرد عليكي. ازاي؟ ولا هيسأل فيكي. انت حجر. وخرجت الأميرة تجري وصرختها في القلعة الحديد تسري، وغراب البين يقول لها على فين على فين. طب وبعدين؟ ها اهي بعدين دي ليها حكاية. نلتقي بعد غد مع سارة الثانية من فرط الرمان. تأليف طاهر أبو فاشا، موسيقى وألحان عبد العظيم محمد، غناء محمد أنديل، تغريد البشبيشي وثلاثي النغم. فرط الرمان حلقات مسلسلة يخرجها محمد علوان. فرط الرمان، فرط الرمان، مع تحيات يحيى هنداوي.